الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تحدثنا في الدروس الماضية عن حكم الزكاة وعن شرطين من شروط الزكاة، وهما النصاب وحولان الحول. واليوم سنتحدث بإذن الله تعالى عن بقية الشروط، والشرط الثالث هو الملك التام. قال رحمه الله الناظم، قال: أوجب زكاة في نصاب النعم بالحول والملك. المقصود هنا هو الملك التام، واضح؟ وهذا هو الشرط الثالث، وهو ما هو الملك التام؟ أن يكون المال بيد الفرد ولا يتعلق به حق لغيره، ولا يتعلق به حق لغيره، فهو مالك لهذا المال. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال: خذ من أموالهم، فهذه الإضافة أضاف المال للمؤمنين، قال: خذ من أموالهم، لم يقل خذ من أموال من أموال خذ من أموالهم، قال من أموالهم. فلا بد أن يكون هذا المال ملكا لهم، أن يكون هذا المال ملكا لهم، واضح؟ وأيضا قال سبحانه وتعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. في أموالهم نفس الشيء، فهذه إضافة تقتضي التمليك. وأيضا الزكاة هو تمليك للغير، فكيف يملك غيره وهو لا يملك هذا المال؟ الزكاة هو تمليك للغير، فكيف يملك غيره شيئا لا يملكه هو؟ لذلك اشترط العلماء أن يكون هنا وقوله اشترط مسألة الملك التام، وقوله الملك التام احترازا من الملك غير التام، قد يكون ملك ولكن غير تام، وهو أنواع. الأول: المال الذي ليس له مالك معين. قد يستغرب الإنسان كيف مال وليس له، كأموال الدولة ليس لها مالك معين، فهذه الأموال وكذلك مال الزكوات، مثلا مجموعة من الأموال أخذها الإنسان وبقي ينفقها على، فنقول إذا حال عليه الحول أو هذه مثلا، لا، هذه مال زكاة تنفق في وجوهها الثمانية المعروفة، واضح؟ كذلك النوع الثاني هو المال الحرام. المال الحرام لا يعتبر من الملك التام. المال الحرام لا يعتبر من الملك التام، لماذا؟ لأنه الواجب فيه أحد أمرين. الأمر الأول: إما أن يكون هذا المال مغصوبا أو مسروقا، فالواجب هنا ماذا؟ الواجب هنا إرجاعه إلى أصحابه، فالواجب أن يرجع هذا المال إلى أصحابه، هذا هو الواجب في هذا المال، واضح؟ وإما أن يكون هذا المال مالا حراما، مال مأخوذ من المخدرات، أو من بيع المخدرات، أو من بيع الكحول، أو من بيع الأشياء المحرمة، فالواجب في هذا المال أن ينفق في وجوه البر والخير، في وجوه البر والخير، ويتخلص منه، ليس بنية الصدقة أو بنية، لا لا، بنية التخلص من هذا المال، واضح؟ وهنا قلنا الملك التام، وهنا مسألة مهمة: إذا أراد الإنسان أن يزكي وله دين على أناس، وله دين على أناس، فلا يخلو أن يكون هذا الدين على أحد حالين، مثلا أنت تملك الآن مثلا 50,000 دينار، وعندك دين على شخص قيمة 10,000 دينار، لا تخلو هذه 10,000 أن تكون على أحد حالين. الحالة الأولى أن يكون هذا المال عند شخص مقر به، معترف بمقداره، باذل له. يعني هذا الشخص يقول يعني سأعطيك هذا المبلغ وأنا معترف بهذا المقدار ولا أجحدك هذا المبلغ، سأعطيك بعد مثلا شهرين، بعد 3، بعد سنة، بعد 4 سنوات سأعطيك هذا المبلغ. فهذا المال حكمه حكم الوديعة، تزكيه كل سنة، تزكي هذا المال كل سنة، يعني تضيفه إلى ما معك من الأموال، تضيفه إلى ما معك من الأموال، واضح؟ الحالة الثانية أن يكون عند مماطل أو معصر أو جاحد له هذا المال يكون، فلا تدري، يمكن حياتك كاملة لا تتمكن من أخذ هذا المال. وللأسف وهذا يكثر في بلادنا، والله المستعان. يعني تعطي، يقول بعض الأحيان إذا أردت أن تخسر رجلا أسلفه مبلغا من المال فستخسره بسرعة. إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمهم هذا المال لا يزكى، هذا المال لا يزكى ولو بقي عنده 10 سنوات. ولو أخذت هذا المال بعد 10 سنوات فتزكي عن سنة واحدة، فتزكي عن سنة واحدة فقط. أنت هذا المال موجود عند مواطن أو معصر أو كذا أو كذا، فلا تزكي عليه. لو أخذته مثلا قد يتوب بعد سنوات، أو بعد 10 سنوات أو 5 سنوات أو كذا، يتوب ويتذكر ويقول فلان له علي دين، فلا بد أن أرجع هذا الدين. فنقول فلا بد، إذا فهنا يجب عليك أن تزكي عن سنة واحدة، أن تزكي عن سنة واحدة. هذا ما يتعلق بالملك التام. نعيد، قلنا الملك التام، يشترط الملك التام، وذكر الشارح هنا مسألة الملك التام احترازا من الملك الغير التام، كأموال الدولة مثلا، أو أموال الزكوات، أو أموال المال الحرام. ثم تحدثنا عن زكاة الدين، كيف نزكي هذا الدين، واضح؟ الآن مسألة التمليك، هو التمليك داخل في الشرط الثالث، وهنا سننتقل إلى الشرط الرابع. قال بالحول والملك لحر مسلم، لحر مسلم. الشرط الرابع هو الحرية، الحرية. لا تجب الزكاة على العبد، لماذا؟ لأن العبد ما يكتسبه هو لسيده، هو لسيده، فلا تجب عليه الزكاة. قال مسلم لحر مسلم، هو الشرط الخامس. هذا الشرط الخامس هو الإسلام، الإسلام وضده الكفر. فالزكاة لا تجب على الكافر، لا تجب على الكافر، لماذا؟ لأنها طهرة. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فهي طهرة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ما دام أنها طهرة والكافر يعتبر نجسا، نجاسة معنوية، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الآيات واضح؟ فهذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث الكافر لا يقبل منه الله صرفا ولا عدلا، فكيف يخاطب بهذه الفروع؟ فكيف هو لم يقبل الإسلام أصلا، فكيف تجب عليه هذه الفروع؟ وهي مثلا ذكرها الأصوليون وفيها كلام وفيها تفريعات وأشياء، ولكن هذا ما اختاره كثير من العلماء، أن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة، لا يخاطب بفروع الشريعة، فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. والمسألة فيها تفصيل وفيها أشياء، وإذا كان في من أهل الكتاب من أهل الذمة أو كذا، فما هي الأشياء التي تطلب منه وما هي الأشياء التي لا تطلب منه؟ هذه يعني ليس هذا وقت محدد، ولكن نقول الذي يهمنا في هذا الدرس هو ما يتعلق بالإسلام، هو ما يتعلق بالإسلام. فهذا هو الشرط الخامس. ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في ذكر زكاة بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والغنم فيها الماعز وفيها الظأن. الغنم فيها الماعز وفيها الظأن، الماعز معروف والظأن نقول نحن العلوش. واضح؟ قال رحمه الله: في كل خمس من جمال جذع شاة إلى 20 بعد الأربعة، 25 مخاض واللبن لستة مع 30 تكون. هنا يقول: في كل خمس من جمال جذع، أي إذا ملك المسلم خمسا من الإبل وحال عليه الحول وجب عليه إخراج جذعة. ما هي الجذعة؟ هي الشاة التي أتمت السنة، سواء كانت من المعز أو الظأن. ويشترط في هذه الشاة أن تكون سليمة من العيوب. سليمة من العيوب. قد يقول قائل: إذا كانت يوجد شاة أخرى وهي فيها بعض العيوب ولكن أنفع للفقراء، تجدها سمينة وفيها لحم وفيها أشياء، فنقول على هذه الحال أخرج الأنفع للفقراء حتى إن كان بها بعض العيوب. أما إن لم يكن إن كانت بها عيوب وليست أفضل من الأخرى، فالأصل أن تخرج الشاة السليمة من العيوب. واضح؟ أن تخرج الشاة السليمة من العيوب. نتوقف هنا ولعلنا نكمل في الدرس القادم لكي نفصل فيما يتعلق بالإبل. باب الإبل فيه كثير من التفصيل، الإبل والغنم الإبل والغنم والبقر، فنتركها نترك هذه التفاصيل للدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.